السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله، الصلاة والسلام التليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر اللقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن نبي الله سليمان وصلنا إلى ما أخبر الله عنه أنه قد سخر له الجنة يعملون بين يديه بإذن ربه. ثم بين الله سبحانه وتعالى طبيعة العمل الذي كان يعمله الجن لنبي الله سليمان، فقال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. تلك أربع كان الجن يقوم بعملها لنبي الله سليمان. تحدثنا بالتمام عن واحدة منهن وهي المحاريب، ثم وقفنا أو وقف بنا الحديث عند التماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وإيه وتماثيل. والتماثيل كما قلت لكم معصور على مثال، وهو ما كان له ظل، ما كان له إيه ظل. وقلت لكم إن هذا القول القرآني في هذه السورة الكريمة اتخذه بعضهم مدخلا وحجة لإباحة الصور والتماثيل خاصة في وقتنا الحالي. وقد قلنا إن الرد على هؤلاء يأتي من جهتين. الجهة الأولى وهي التي نقف معها أن شرع من قبلنا هو شرع لنا إلا إذا نسخه شرعنا، فلا يصير شرعا لنا، لأن الله قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فماذا قال شرعنا في هذه القضية لو أن الأمر كما قال بعضهم أن التماثيل التي كان يصنعها الجن لنبي الله سليمان كانت على عمومها، يعني أي تماثيل سواء ليها روح ما لهاش روح، يعني يضاهون ما له روح أو ما ليس له روح، أيا كان الأمر فالأمر عندهم على العموم كما قالوا. فهؤلاء نقول لهم هذه شريعة سليمان، وهذا كان مباحا في شرعه، وليس كل ما أبيح في شريعة سليمان قد أبيح في شرعنا، فقد رأيناه تزوج بأكثر من 70 امرأة، فهل نفعل هذا؟ هذه شريعته، فلننظر إلى شريعتنا. وحينما نظرنا إلى شريعتنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الصور عموما، وهي التي تشمل التماثيل وغير له التماثيل كما قلنا، يعني كل تمثال يعد صورة وليست كل صورة تعد تمثالا. فالصور لفظ عام يشمل ما كان تمثال وما لم يكن تمثال، يشمل ما له روح وما ليس له روح، يشمل ما كان على الورق، ما كان على الكون، ما كان على الحائط، يشمل كل شيء. فرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث لا تعد في الصحيحين وفي غيرهم نهى عن الصور وحذر منها، وبين أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وبين أن الله يقول لصانع التماثيل انظر فيها الروح وليس بنافخ فيظل يعذب. هذه أحاديث قد تناولناها في لقاءات سابقة. في نهاية اللقاء السابق قلنا الأحاديث هذه التي تناولناها تعرضت لعموم الصور، يعني كل صورة حرام سواء كانت تمثالا أو لم تكن تمثالا، فهل هناك ما استثناه الشرع؟ هذا هو السؤال الذي كنا نقف عنده في نهاية المحاضرة السابقة. كل الصور على العموم حرام، قلنا بقى هتشمل بقى ما له روح، ما ليس له روح، ما له ظل، ما ليس له ظل، على الحوائط، على الورق، بالفحم، بالألم، فوتوغرافي، غير فوتوغرافي، كل ده داخل في هذا العموم. فهل هناك ما استثناه الشرع أو ليس هناك؟ هذا كان هو السؤال. أهل العلم رأوا أن الشرع قد استثنى أربعة أشياء وشيئا خامسا عند الضرورة. إذا في خمس حاجات هتكلم فيه وهو في قضية الاستثناء. الشيء الأول وقفنا عند دليله في المحاضرة السابقة، قلت لكم ورد حديث في صحيح البخاري أبو طلحة وهو صحابي جليل واسمه زيد بن سهل، حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هو يحدث بهذا الحديث في جمع من التابعين الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، فينقل لهم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد هؤلاء وهو بصر، وهو الذي يحدث بهذا الحديث عن أبي طلحة. بصر هذا يقول فمرض زيد، اللي هو مين بقى؟ أبو طلحة. فمرض زيد، يقول فذهبنا إليه لنعوده، حقق عيادة المريض. فلما وصلنا إلى بيته وجدنا على باب بيته سترا فيه تصاوير. هو قال لهم إيه؟ هو الآل، هو اللي معلمهم، ده هو الآل اللي سمع من النبي إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فجأة رأوا له على باب بيته سترا فيها إيه؟ صورة. فهل سيدخل في إطار يقولون إيه ما لا يفعلون؟ هذه مسألة ينبغي أن يوقف معها. وهؤلاء تعلموا أنهم إذا رأوا ما ينكر فلا بد وأن يستنكروا، ما يسيبوهاش كده. ومش معنى إنه صحابي نعدي ومش هنتكلم، ما دام قد حدث بسنة ثم رأوه يخالف هذه السنة فلا بد وأن ينكروا عليه ذلك حتى يبين لهم الأمر. أليس كذلك؟ مفيش بقى أصل ده شيخنا وده الشيخ، وزي ما قلنا خبلاء المتصوفة عندهم من قواعد التصوف ألا تنكر شيخك، يعني لو شفته بيهدي ما تنكرش عليه، بيشرح ما تنكرش عليه، وإنما تدعي إن العيب في عينك. ويعظم يقول لك قصص بيالة لا حصر لها، إيش يحكوا قصة عن واحد لقب بسلطان العلماء، قال إيه، قال راجل واقف فوجد حمارا خارج بالمسجد، فحمار بيصلي معاهم في المسجد، فخرج فوجد هذا الحمار يعني يصعد امرأة على الحمار، بالحمار يعني كان زمان مفيش تاكسي، التوصيلة كانت عبارة عن ايه، حمار يركبه بالأجر ويوصله خلاص، فإذا صعدت المرأة يعني وضع يده على مؤخرته، فأنكر عليه ذلك، ايه اللي بيعمله ده، ايه اللي بيعمله ده، ومين بقى اللي أنكر ده، قالوا الذي كان يحدث الناس، يعني الشيخ ذا حلفنا كده، فخارج لقى المنظر ده أنكره الشيخ، يعني لا يقبل، فضاع علمه الشيخ، ضاع علمه عشان عمل ايه، عشان أنكر، عشان ايه أنكر، فأخذ يطوف بقى على المشايخ كلهم، يعني ايه اللي حصل وكيف يعني ضاع هذا العلم وكيف رضى له، قول شوف احنا لا نستطيع ان نجيبك، فاللي هيجيبك هو سلطان العلماء، مين بقى سلطان العلماء، قالوا له اذهب الى مكان كذا في ساحة كذا هتلاقيه، فراح ففجأة لقى الحمار ده هو سلطان العلماء، قال له بص اللي يعترض ينطرد، خلاص خلاص فما تعترضش، هذا ضرب من ضروب الخبل، وينافي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فين، يعني ده نوديه فين، ما تسمع حكاوي ألف ليلة وليلة ويحكوا لك حكاية أصل التلميذ والتلامذة اللي ذهبوا الشيخ فلقوه بيزني مع امرأة فخرجوا زعلانين، وجلس أحدهم يسخنوا الماء عشان يستحمى بعد الزينة، هو ده اللي فرح والبقى وقف 60 داهية، فكأنهم يطالبون الناس بأن يكون الواحد فيهم معه ويقر الخبث في الناس، وهذا يتلافى مع تعليم هذا الدين، ولذلك لقلت لكم يعني الله هو الذي دل نبيه موسى على الخضر، وما كان ربك ليدلس عليه، ومع هذا لما رأى نبي الله موسى ما في ظاهره الإنكار عمل ايه، أنكر أنكر، مش الواحد يبقى إماعة كده وخلاص، فهذا هو دأب السلف أنهم ينكرون ما ينكر، فبص يحدث كان بصحبته اللي راح معاه يعود وسمع معه الحديث برضه، وسمع معه الحديث برضه من زايد اللي هو أبي طه، وهو عبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليه لربيه خلاص، فبص ليقول لعبيد الله الخولاني ألم تسمع منه يوم الأول امبارح أو من كم يوم أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأنت مش سامع الحديث ده منه معايا، فعايز يقول طب إزاي يقول لنا كده وبيعمل كده، خد بالك بقى، فقال له عبيد الله الخولاني ألم تسمعه، بس ما خدتش بالك يا نسيت يا ما سمعتش، يا ايه يا نسيت يا ما سمعتش، عشان كده انتوا عارفين لما احيانا تيجي تفتحوا كتب السنه ها تقوم تجدوا الحديث يكرره صاحب الكتاب، يكرره ويجيب له اكثر من طريق، وتلاقي الحديث موجود في صحيح مسلم، موجود في صحيح البخاري، موجود في سنن الترمذي وهكذا، تقوم تلاقي بعض الالفاظ احيانا فيها تقديم او تاخير، او في لفظ هنا ليس موجودا ايه هنا، ده بيكون نتيجه ايه، ده بيكون نتيجه ايه، ان اللي سمع سواء بقى كان من الصحابي او من الذين رواه عنهم احيانا بيحصل له ايه، ينسى لفظ او يقدم لفظا او يؤخر لفظا، وهذا وارد في البشر، ولذلك هذه فائده تعدد ها الروايات، ليه اللي نسيه علاء بيفتكروا للشيخ، واللي ممكن ينساه الشيخ يكتبه الشيخ، واللي حصل فينا تقديم وتأخير حصل فينا ضبط عند هذا وهكذا. فكثرة السامعين ده بيفيد، زي ما انتوا قاعدين قدامي الآن كل واحد فيكم بيخرج يحفظ ما قلته بالضبط، في اللي بينسى حاجات وفي واحد يطلع يذكره، في اللي هيقدم كلامه ويأخر كلامه، في واحد هيرتبه وهكذا وهكذا. ده اللي حدث بالضبط. شوف الاثنين كانوا حاضرين والاثنين سمعين، لكن ايه اللي حصل؟ شوف بقى عبيد الله الخالدي بيقول للبصري ألم تسمعه يقول، يا بقى ما سمعتش ينسيت، ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب. يبقى كان نص الحديث ايه بقى؟ اللي زي اللي هو ابو طلحه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه سوره الا ايه؟ رقما، رقما مش رقما، رقما الرقم النقص يعني، الا رقما في ايه؟ في ثوب، في ثوب. انت بقى الحديث بقى خلاص، فالرقم في الثوب البتاع اللي هعلقه هستر بيه الباب، الستاره اللي هتستر بيها الشباك، الجلابيه بتاعتك اللي انت لابسها او القميص او التيشيرت، الحاجات اللي بيعملوها دلوقتي واخد بالك، مستثنى ما كان رقما فيها يعني نقشا فيها، نقشا فيها، وعشان كده هو على بابه فيه ايه؟ في تصاوير. ولذلك اهل العلم لما احدثوا خلافا في هذا واخد بالك، ان التديس الرقم بالثوب ينبغي ان يكون لما ليس له روح. هذا الحديث يرد عليه ان الظاهر منه انه راى تصاوير، راى اشياء لما لها ايه؟ لما لا روح، ده اللي بينكر اصلا، ده اللي بينكر. فقال الا رقما في ايه؟ الا رقما في ثوب. وان كان في خلاف بين اهل العلم في هذا ان الرقم بالثوب يكون ما ليس له روح تصاوير العاديه، ولكن الحق الرقم بالثوب حتى ولو فيه تصوير، لان ده شيء بيمتهن مش بيقدس، ده شيء بينتهى مش بيقعد عليه الفانيلا شوف بتطلع تتغسل والجلابيه مش عارف ايه، واحيانا تتوسخ وكده، يعني لا نقدسها ولا نمجدها الا رقما في ايه؟ في ثوب. فاخذوا من هذا، وهذا صنيع البخاري، ان رقم واحد يستثنى من التصاوير المحرمه ما كان رقما في ايه؟ ما كان رقما في ثوب. وهذا ما فعله ايه؟ وهذا ما فعله ها ابو طلحه اللي هو سيدنا زيد، اللي هو سيدنا زيد. ده رقم واحد. رقم اثنين قالوا وما كان يمتهن، يعني التصاوير التي من الاشياء التي تمتهن. تمتهن يعني ايه؟ يعني السجاجيد دي، السجاجيد دي خلاص، انت عندك سجاده في البيت وعليها صوره، انت في النهايه بتعمل ايه؟ بتدوسها بالجزمه خلاص، هذه اسمها ايه؟ تمتهن. حاجه انت بتنام عليها وتطلع تقف عليها برجلك. فقالوا ما كان يمتهن، ما كان ايه؟ يمتهن. خد بالك لان الحديث اللي هذكره ده هيكمل الحديث اللي فات بقى، يعني هيقول لك ايه اللي حاصل خلاص. فجاء حديث في صحيح البخاري من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. تقول أم المؤمنين عائشة قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، يبقى كان النبي إيه؟ مسافر. ولكم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم واخد بالك، خاصة سفر الجهاد وقد كان كثيرا. تقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سفرت بقرام لي. القرام نوع من السطور، قماش اللي بتتخذ للسطور زي الاقبشه اللي بتاخذوها للتنجيد والسطور، ليها اسماء معينه انا ما اعرفهاش، يعني انا مش خبير في القماش يعني. فاللي كانوا بيشتغلوا بيه ده كانوا يسموه ايه؟ قرام. نوع، نوع من القماش يسطر به، فيه رسوم ونقوش، فيه رسوما وايه؟ ونقوش. فهي بتقول ايه بقى؟ وقد سترت بقرام لي سهوة لي. سهوة في فرق بين باب البيت والحجرة اللي داخل ليه البيت خلاص. او احيانا كانوا بيعملوا ايه، كانوا زمان يعملوا حاجة اسمها المشربة. المشربة دي دولاب جوه الحيطة. فالفلاحين لحد دلوقتي بيعملوها على فكرة، ها يعمل تجويف في الايه في الحيطة عشان يعملوا ايه، ها دولاب. الفلاحين في الفلاحين ده موجود حتى الان كما قل كما قل. احيانا يعملوا له باب من الخشب، واحيانا يسطروه بايه بقماش، يسطروه بايه بقماش بقماش. فسواء قالوا بقى السهوة دي الفتح باب اضيفها، او هذا التدويب اللي هو الموجود في الايه في الحاطر اللي بيسموه المشربة سطرته بقرار. فلتقول وقد سطرت سهوة لي او بقرام لي سهوة لي، حط فيها حاجتها يعني خلاص. تقول فيها تماثيل، لما تقول فيها تماثيل تفهم ان هي مصورة بما له ايه روح، بما له روح. تقول فيها تماثيل فهتكه رسول الله. هتكه يعني ايه شد نزله كده خلاص. فهتكه رسول الله ثم قال صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الذين يضاهون بإيه بخلق الله، زي ما قلنا يقعد شوف كده ويقعد بالضبط كده، شوف أسد يشوف نمر يشوف زرافة يشوف أيا كان، يضاهون إيه بخلق الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين فصنعت منها وسادة أو وسادتين، أو فصنعت منه عشان قراءة، فصنعت منه وسادة أو وسادتين، يعني عملت منه إيه؟ ها؟ مخدة أو مخدتين. طب ما هو في البيت برضه، ما ده السؤال بقى، ما هو في البيت برضه خلاص. قالوا ولكنه اصبح ايه اصبح ايه يمتهن، اصبح ايه يمتهن خلاص. ليه؟ اللي بعضهم قال ان ايه راحت شقاه بحيث يعني تبوظ او تضيع معالمه، لم يثبت هذا، هو موجود في البيت ايا كان، لكن الان اصبح وساد وسادتين، وقف عليها برجلك، وقف عليها دماغك، تقعد عليها خلاص وهكذا. فأصبح في شيء يمتهن في الايه يمتهن في البيت. ومن هنا عمد البخاري وقصد الى ان ما يمتهن ما يمتهن فهو ايه ها مستثنى، فهو ايه مستثنى. يبقى عندي رقم واحد، رقم واحد الا رقما في ثوب، ادي واحد. اثنين ما ايه ها ما يمتهن. قال واشد منه امتهانا بقى، وده كلام ابن حجر، ان اشد منه امتهانا هيكون ايه بقى ها السجادة اللي هي انت عاططها عشان تدوس عليها برجلك وبجزمتك وما الى هذا وما الى هذا. خلي بالك بقى، قالوا الا اذا كانت هذه الاشياء في مواجهة المصلي، في مواجهة الايه المصلي، يعني ده ان جاز ان يكون في سجاد بيوتنا، ما ينفعش يكون ها لا في سجاد المساجد ولا ستر في حائط ها مسجد، ما ينفعش، ولا في البيت في قبلة المصلي، قبلة المصلي. ليه؟ لان ده هيبقى فين في الصلاة. وذلك حتى يا اخي السجاجيد اللي فيها زركشة والوان دي غير محببة، غير محببة خلاص، غير محببة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ايا بقى كان، سواء بقى اللي روح ملوش روح، كل ما يلفت النظر، كل ما يلفت النظر ينبغي ان ينحى. وعندنا حديثان في هذا، حديث الخميصة وحديث القرام ايضا. حديث الخميصة حديث معروف ان ابا جهل، وحديث فيه صحيح ان ابا جهل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة. خميصة في لغة العرب ثوب رقيق فيه أعلام، خلاص يعني خطوط يعني خطط يعني. وده ليه؟ اللي بعضهم مثلا في الشارع لقى الشيخ لابس قميص مخطط ولا ملون، بص بلعب الشيخ يا عم انت راجل جاهل، وينكر عليه هذا، انت راجل جاهل، ما تقرأ في كتاب اللباس هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاحمر والاصفر والاسود والمخطط والمرحل وكل ده هقوله، فكلك انت جاهل خلاص، هو واخد على علمه شيخ يبقى خلاص هو الجلابية دي وخلاص على كده، ما يتبعش حاجة من كده، ان رآه بشيء غير هذا انكر عليه قامت الدنيا ولم تقر. طب النبي ما كانش يا عم بيلبس، مش ما كانش يعني من سنته ان يلبس الجلابية، ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك بقى؟ كان بيلبس القميص والازار. يلا يا عم لو تمش كده ليه؟ ها؟ قميص وإزار، والله قميص وإزار، قميص مش عارف القميص اللي تلبسه واللي انا بديه، قميص قميص وإزار، القميص اللي بيغطي أعلى الجسد والإزار اللي بيغطي أسفل الجسد، اللي يقف القماش بتقولات بيعملوا لحد دلوقتي اليمنيين والعمانيين، واخد بالك؟ هو ده، اه والله هو ده، اه اسمه الإزار، القميص والإزار. وعندكم عليكم وشد ايه؟ ها؟ العشر عقد رمضان وشد مئزارة، وهتلاقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أطال إزاره، الإزار هذه كانت سلسة، فيجي ينكروا أي حاجة، بصوا بعض الجهلة اللي هم يعني بعدهم الجهل خلاهم كارهين نفسهم وكارهين الدنيا، مش عارفين أي حاجة في أي حاجة، هو عليه ينكروا بس، هو عليه ينكروا بس. فأذكر الله كنت لابس فانيلا زرقاء، واحد عملها لي حكاية، الشيخ لابس فانيلا سلام وبلبس أحمر والله وبلبس مخطط وكل حاجة تخافش يعني، لأن السنة كده، مين قال لك إن السنة نوع وخلاص، ولما يبقى فيه خلاف هذا اقرأ يعني اقرأ أولها روح المخالف واقرأ كتاب اللباس، شوف النبي كان بيلبس إيه. فهدى إليه أبو جهم الخميص، الخميص طلع بقى عن إيه بقى؟ انا بقول لك اهو ثوب مخطط فيه اعلام، يا عم النبي ينزل سبع خط احمر وخط ازرق وخط اسود واعلام، النبي ينزل وعندك علي بن بخاري والله كان يلبس ازارا مرحلا، وهقول لك يعني ايه مرحل، الله جاي معايا، وهقول لك يعني ايه مرحل. فانت بتنكر على اي اساس؟ هو الانكار ده مش للمنكر، فانت بتنكر على جهاز، فجاهل ينكر حلالا بجهله، خلاص دي قضيه، دي قضيته خلاص. فاهدى اليه ابو جهم قميص، فالنبي البس خلاص. بعد الصلاه عمل ايه؟ وبعد الصلاه نزعها وقال اذهبوا بها الى ابي جهل، إن تصاويرها لا زالت تعرض لي في صلاتي، وأتوني بأنبجانية، تو ما فيهوش أي حاجة بقى. كل النبي يلبسها ده دليل على الايه؟ الجواز. لما خلعها ليه؟ عشان ايه؟ الصارة مش تصاوير، التصاوير دي مما أبيح، هنشوف الكلام ده مما أبيح، لكن المشكلة كانت في ايه؟ تعرض لي في ايه؟ لصلاتي. ولذلك حبب اليك في الصلاه البياض الابيض، زي ابيض، ليه؟ ليس فيه ما يشغل الايه؟ البصر، مش اللي يشغل البصر، فتبص كده فانت عمال تبص الاخضر والاحمر والاصفر واللي مش عارف ايه وكده، والله ده بعضهم بيقعد يصلي قدام واحد برضه لابس تيشيرت مثلا كده وعليه كلام وطباعه، وهو بيصلي عمال يقرا الكلام وبص اخضر، دي مشكله تاني بيحصل ولا ما بيحصلش؟ مشكله اشكاليه، والله اشكاليه ده نبو الصلاه، مباح لك بس زي ما قال اهل العلم يعني هذا يكره في الصلاه لانه مما يشغل الايه؟ مما يشغل البصر. ام المؤمنين عائشه ساطرت بقران في تصاوير حجرته وجعل الستار في القبله النبي يصلي بعد الصلاه لا ايه اميطي عنا قرامتي هذا مش عشان اللي فيه عرب لا لا زي ما قلنا ده الا رقم كتاب اميطي عنا قرامتي هذا فان تصاويره لا زالت تعرض لي في صلاتي يبقى عملت ايه ها شغلته عشان كده دايما نقول المساجد لما حتى نجيب لها سجاجيد عايزين اللون الايه ها ما يبقاش بقى عمال يتفنن ويشوف الورده ويبص في الاحمر والاخضر والاصفر لا لا لا فهذه المسائل ينبغي ان نلتفت اليها فشوف ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين صنعت من القوام ايه ها وسادتين والوسادة مما ينتهى وما يشيء ثابت هيبقى في قبلة المصلي الا حتى وهي قدامه راح حدفها ودي المشكله خلاص من الخرجين فهذا هو الشيء الثاني الذي يستثنى فقط ما احنا قلنا في الصلاه لا لا ليك ولا لغيرك لكن ما تمشي بالشارع خلاص جزاك الله خلاص ديك تعلم وعشان كده احنا قلنا ايه احنا قلنا انه لا ننكر الا بعلم انت سمعت الحديث العامه ما احنا الان بنستثني اهو احنا الان بنستثني اهو مش دي استثناءات قالها الشرع ولا انا جايبها من عندي بس خلاص يعني ثابته بروايات ولا انا جايبها من عندي يعني دلوقتي قاعد بقول لك قال عبد الله الدبان ده رايي بس خلاص هذا كما قلت هذا موضع خلاف والراجح عند كثير من اهل العلم انه لا يجوز الا رحما في ثوب وعنون له البخاري بهذا ما خلاص ما انت سالتني السؤال وانا قلت لك خلاص نعم خلاص يبقى دي اثنين ثلاثه لعب البنات الدمية للبنت العروس عرايس لله نعم لا الصليب ده موضوع ثاني الصليب ينبغي ان يفض لازم يمزق الصليب لازم يمزق دي قضيه ثانيه خالص نعم لا لا لا الصليب لا يجوز الصليب لا يجوز خلاص ده موضوع ثاني الان بنتكلم عن الصور مش عن الصلبات رقم ثلاثة لعب البنات الدمية خلاص العروسة اللي هي بتستخدمها البنت الطفلة البنت وبقول لعب البنات تجيب لي الواد لان طلعت الواد من الصبيان بقى مش عارف يعملوا جيش وعساكر مش كده ولا ايه وسواء عربية والحاجات اللي مطلعينها كل هذا لا يجوز ما استثني الا لعب البنات لعب البنات والعلم على ولدهم كده كلامهم واضح لعب البنات ازاي جابوا ده منين مش الباب على مصراعيه بهوايا وهواك راي ورايح جابوا ده منين جابوا ده من حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم من روايه ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين تقول ايه تقول كنت عند رسول الله او بلفظ البخاري كنت العب بالبنات عند رسول الله كنت ايه العب خد بالك من كلامه بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام المؤمنين عائشه وهي دخل بها وهي بنت 9 سنوات وكانت لم تبلغ بعد ولكنها بالطبع تطيق النكاح بفرق بين لم تبلغ وتطيق النكاح او لا تطيق النكاح اللي بعض المتخلفين والمستشرقين يعني اقاموا الدنيا ولما يقعدوها لهذا الحديث ازاي وازاي والان بتعد جريمه يا عم خد بالك النكاح موقوف على الجسد مش على البلوغ، يعني البنت بنيانها يطيق النكاح ولا ما يطيقش النكاح. فممكن تلاقي بنت عندها 16 سنة وقد كده تنفع، ممكن تلاقي واحدة عندها 10 سنين وعاملة زي الحيطة بيحصل. المسألة هي المسألة كده، المسألة كده، تطيق النكاح او لا تطيق النكاح. ولذلك انت تجد ان ابا حنيفة في فقهه يقول لك وبنت القصاب له ان يزوجها قبل ان تبلغ. قصاب اللي هو ايه؟ الجزار. ليه بنت قصاب بنت الجزار؟ تأسيسه صح، ايه خد بالك انت عايش على الهبر خلاص، مش بنتي وبنتك غلابة. وبعدين من العبث ان هم يقيسوا البنات فيما مضى على البنات اللي ايه الان، يعني اقول 9 سنين وبصص اللي عندها 9 سنين دلوقتي. يا ابني يا حبيبي الجيل يتناقص. شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان الله خلق ادم على صورته، ده حديث في البخاري، طوله 60 ذراعا. ادي اول خلق ادم، اول البشر كان طوله قد ايه؟ 60 ذراعا. ده النبي اللي بيتكلم بضراع النبي، الله اعلم كان قد ايه، لكن يا عم انا هحسبها بايدي وايدك، عد بقى 60 ذراعا يطلع ادم فين بقى؟ ده بضراع ذراعك بس كده. والنبي قال حقيقه، قال ثم يتناقص الخلق، كل ما بتعدي السنين الخلق في الجسم بايه؟ بيقلوا بيقلوا. وعشان كده قلت احنا زمان كنت تلاقي طالب في ثانوي، يعني طالب في ثانوي حاجه كده سد بيها باب، دلوقتي تلاقي العيل والبنت قد كده ويقول لك يا ثانوي مستني يا ثانوي يضحك في رجليك، واخد بالك؟ حاجة يعني سبحان الله عظيم. دي ثم يتناقش الايه؟ الخلق دي حقيقة. فلا تنظر الى البنت بتاعت دلوقتي وتقيس عليها البنت اللي كانت من قرابة 15 قرن، 14 قرن وزير، وتفكر ان دي زي دي، حط في دماغك ثم ايه؟ يتناقش الخلق. خلاص؟ فكانت صغيرة في السن ولكنها كبيرة في الجسم تطيق النكاح. لكن صغر السن له اعتبارات، وده الكلام اللي انت لازم تعرفه، ان كتير يقول لك ايه؟ طب انا هعمل زي النبي واتجوز واحدة ايه؟ صغيرة. انت قلت اعمل زي النبي، طب اعمل زي، شوف بقى النبي كان بيتعامل مع الصغيرة دي ازاي؟ على قدها ولا على قده؟ على قدها ولا على قده؟ انزل لها ولا تطلع له؟ بس شوف شوف كده الدنيا كانت ماشيه ازاي. فتتجوز واحده صغيره وهو مخه مركب شمال ما يعرفش ينزل للصغيره ولا يتعامل معاها، بقت مشكله. لا يعطيها حقها في سنها، بقت مشكله. ومش حقها في سنها يعني تاخدها ديسك وترقص بيه، واخد بالك؟ لا لا، لكن حقها في السن. بشوف النبي كان بيفعل ده، ماشي معاها ومع بعض الصحابه، ومن ادبهم كانوا بيتقدموا، ما يمشوش ورا ولا يمشوا جنب النبي، متقدمين، ويقول لها كده اتسابقيني يا عائشه؟ سنها مش اللي سبق سنها، النبي بيقول ده. مش هيك، وبرضه تروح مش ما تطبقش تطبيق حرفي، هتروح كده يلا ننزل السهل، يجي بتجري على سنين الترماي والناس عماله تتفرج عليه. الناس يا راجل عندها الدنيا فاضيه، لا ما عادش الكلام ده خلاص. لكن شوف انا عايز اوصل لك قد ايه. فهي نفسها تقول ان اخذت لعبي معي، يعني رايحه بيت النبي ومعاها ايه؟ اللعب بتاعتها كده كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها تلعب معه صواحبها دي حقها بقى هي تلعب بقى الاستراد بسنها كده. ايه المشكلة ايه المشكلة فهي بتخبر في هذا الحديث بقى اللي بتقول كنت ألعب بالبنات البنات اللي هي ايه الدمة اللعب الصغيرة دي عند رسول الله يعني لما اتجوزت بيت في بيت خلاص مع صواحب لي مع صواحب لي في لفظ يلعبن معي بهم يعني بيلعبوا بالايه باللعب دي خلاص الدومه دي اللي هي البنت بقى تتعلم ازاي ها تشيل وتهشك وتطبخ وتنيم بقى بتعمل كده ما بتعملش كده بس ده غرض جميل بس تتضرب يعني تبقى ام تتضرب مع صاحب دي. فاذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا يتقمعن يعني ايه يعني هي تقمع في اشتراط البيت كده روح مستخبين وراه البنات صحابه وده في بعض الوقت حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنات عندها مع صغيرين بس عندهم ايه بس عندهم حياء ربهم مش ده البيت بيكح دلوقتي ده عندهم حياء فيستخبوا خلاص فتقول فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إلي ليلعبن معه يسربهن مش يعني تحطه في دماغ اللي بيسرب قطة راح مطلعه بره لا يسربهن في لغة العرب يعني يرسلهن يرسلهن إليه يقولهم طلعوا ويخرج ويسيبهم خلاص طلعه يلا العب معه فيسيبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ليلعبن معه فالشاهد في هذا الحديث لو كنت ألعب بالإيه بالبلاب بقى ولذلك عنوان له علماء الحديث بهذا وعنوان له ابن حبان في صحيحه اللي هو جواز لعب بالدمية للبنات ما تدخليش بقى في ده زي ما قلت لك اللي ايه الصبيان لان ده له غرض الغرض ان البنت تعمل ايه تتضرب وتتاهب للامومه وتمارس الامومه من خلال هذه اللعب بس فأباحوا الدمية للبنت وأن تكون في لعب البنات أربعة رابع حاجة يبقى خدنا رقمة الثوب خدنا ما ينتهز كل ده استثناءات ايه خدنا لعب البنات والدمية للايه للبنت رقم أربعة بقى. نعم تلعب بيها لا لحد ما تبقى لبالتها ماشي ايه المشكلة شيلها البنات لكن مش هتلعب بيها هي بقى ده موضوع ثالث ده تبقى عبيطة ليه ما كبرتش خلاص وبعدين جالها عيال تلعب بيهم زمان بعيد الشيء الرابع وهو حديث ايضا في صحيح البخاري سعيد ابن ابي الحسن وهو تابعي جليل وكان من الذين رافقوا وجالسوا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين فسعيد ابن ابي الحسن بيقول كنت عند ابن عباس فدخل عليه رجل فقال يا ابن عباس إن معيشتي من صنعة يدي خلاص إن إيه معيشتي من صنعة يدي يعني بياكل ودخل بيته من إيه من صنعة إيه من صنعة إيه إن معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع التماثيل هذه صنعة إيه دلوقتي وانا بقول الكلام ده والحديث ده مهم ليه لان في كتير يقعد يقول لك شغلتي طب هعمل ايه ما هو اللي بيشتغل في البنك يجي يقول لك ايه شغلتي طب هعمل ايه واللي بيشتغل في الخمار يقول لك شغلتي طب انا هعمل ايه ولما كنت في كنا في في الغردقه كده في رحله علميه هناك عشان ان شاء الله نحاول نطهرها كده ونظبطها من البلاوي اللي فيها كتير قوي اثروا معانا لان معظم الاناث شغالين في قرى ايه في قرى سعيد، فيقول لك شغلتي. طب كل واحد يقعد يحجج لك بالعرضه دي، شغلتي ما انا هعمل ايه؟ الله. طب ما الحرامي بيقول شغلتي، والنصاب بيقول شغلتي، ما دام صارت صنعه له ياكل منها وهي حرام، ام بحاله؟ لا يا عم، مش ام بحاله، يتعدلها بالحلال، يشوف لك صنعه ثانيه كده، لان في صنعات ممكن تعدل بالحلال، يشوف لك صنعه ثانيه. خلاص. فهذا الرجل جاء لابن عباس وبيقول له ايه؟ ان معيشتي ايه؟ من صنعتي ايه؟ من صنعتي يدي، واني اصنع التماثيل، هذه صنعتي ايه؟ ايده. فيجي بقى ايه؟ ابن عباس بقى يقول له لا حرام، طب ولا طب ولا اعمل ايه؟ يعني ما اشتغلش؟ يعني ما كلش؟ يعني ما اسرقش؟ كامل بالسوق؟ انا مالك؟ انا ليه دخلي انت بتسالني حلال؟ والله حرام. اللي بتعمله حرام، كل حاجه حلال، دي مش قضيتي انا بقى، دي مش قضيتي انا، ولا مطالب ان انا مش هوفر لك عمل، ما تفهم اي عقل. اذا فهذا الرجل كما يقول سعيد راوي الحديث يخبر ابن عباس انه ياكل من صنعه يده، وهذه الصنعه انه يصنع ليه؟ ها؟ التماثيل. فقال له ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون التماثيل يؤمرون يوم القيامة بأن ينفخوا الروح فيما صنعوا فيعذبون ولا ينفخون، يعني ينفخ الروح فيقعد يتعذب. خلاص. الرجل سمع الكلام ده، شوف سعيد بن أبي حاتم بيقول ايه بقى؟ فربى الرجل ربوة، يعني شاه كده، او زي ما قال فزع، حصلت له حالة فزع، وسمع بقى ابن عباس بيقول له ده صنعتك دي شوفها تعرف فيك يوم القيامة، ربنا يقول لك انفخ الروح، مش هتقعد تعذب ومش هتنفخ، مش هتنفخ. فالرجل اصيب بحالة هلع، وانعكس ذلك عليه في شقته وفي فزعه. يقول سعيد بن ابي الحسن واصفر وجهه، شوف الحاله اللي وصل لها بقى، واصفر ايه؟ واصفر وجهه. فقال له ابن عباس فان ابيت، ما هو بقى في مشكله، هي دي ها صنعت، هي دي اللي بياكل منها عيش زي ما بيقول بعضهم، هي دي اللي بياكل منها عيش، والآن أصبح في حالة فزع وبقى مريض، عقاب الآخرة والصنع اللي هيضيعها. فقال له ابن عباس فإن أبيت فعليك بهذا الشجر وما ليس له روح. أنت عايز تعمل تماثيل، مفيش داعي تعمل تمثال لعلاء والسعيد والحسنين، مفيش داعي تعمل تمثال لأسد وغزالة وزرافة وحمار وحصان وفيل، مفيش داعي. ليه؟ لأن دي الحاجات اللي هيتقال لك انفخ فيها ليه؟ الروح. يبقى خد لك حاجة ما يكونش ليها ايه؟ روح. فعليك بهذا الايه؟ الشجرة. تعمل تمثال لايه؟ الشجرة وما ليس له ايه؟ روح. ودي مالية الدنيا، مالية الدنيا، لكن تعمل لي بقى تمثال لجيب محفوظ، تعمل لي تمثال لسعد زغلول، وتعمل لي تمثال لجمال عبد الناصر، واخد بالك؟ ايه العته ده؟ ايه الهبل ده؟ طب ما انت عندك اشياء ثانيه كثيره جدا جدا جدا، والطبيعه ملأة، شويه بقول ايه؟ والطبيعه ملأة. هذا ما قاله ابن عباس لهذا الرجل، فأخذوا من هذا الحديث دليلا على الشيء الرابع المستثنى، ألا وهو التصاوير والتماثيل التي هي لما ليس له روح، لما ليس له روح. خلاص، اللي ملوش روح استثنى، وهذا هو الاستثناء الرابع. الاستثناء الخامس بقى اللي بقى فيه كلام، وهو الصور الفوتوغرافية. الصور ايه؟ الفوتوغرافية. الصور بقى اللي بقى صورها عن المصورات 4 في 6 و5 في 8 و9 وصور الافراح والليالي الملاح والحاجات اللي بتحصل. هذه الصور حلال ام حرام؟ تستثنى او لا تستثنى؟ طلع بعضهم وقال هذه الصور لا تسمى مضاهاة لخلق الله، وإنما تسمى بحبس الظل، وهي كالنظر في المرآة. كالنظر فيه؟ لكنك بص في مرآة، لما تبص في مرآة حرام، طب ما انت بتطلع صورتك في المرآة. قالوا هي كده، هي حبس ظل وكالنظر في المرآة، فلا تدخل في عموم الصور الحرام. وبناء على هذا أبوها الناس وقال لا شيء فيه، أكنك باصص في المراية بالضبط بالضبط. هل هذا كلام صحيح دقيقا أم لا؟ أم لا؟ لو تفتكروا، لو تفتكروا احنا قلنا زمان قاعدة، قلنا ان بتأتي نصوص عامة زي ما بدأنا الحديث عن موضوع الصور، جبنا نصوص ايه عامة، لوحنا المصورون واشد الناس عذابا المصورين وما الى هذا، خلاص. هل النصوص العامة دي علشان تخصص منها؟ انا خصصت 4 حاجات اللي انا قلتهم دول، مش كده؟ خصصت 4 حاجات: الرحم بالتو، ما يمتهن، لعب البنات، ما ليس له ايه. مش خصصت دول؟ قاعدة عند علماء يقول انك لا تخصص الا بدليل المخصص، يعني عشان تخصص الدليل لازم يكون معاك برضو ايه دليل. فالحاجات 4 اللي خصصتهم دول جبت عليهم دليل ولا قلت انا خلاص؟ ولذلك كان من العبث الذي نعيش فيه الان اللي تلاقي واحد في الاعلام ويمكن له منزله علميه ولقب علمي ودرجه علميه، وعين يستلوب حاجه يقول لك ايه اصل انا ارى ان ده ما فيهوش مشكله. انت مين انت عشان ترى ولا ما تراش؟ انت عندك نص، ايه الجرأة وقلة الادب دي على النص؟ انك انت ازاي تخصص نص برأيك يا ابني؟ ما ينفعش تخصيص النص لا يكون الا بنص. وذلك كانت من المصايب اللي وقع فيها محمد عبد، اللي هم تلاقي بعض الناس بيقدسوا، ده كان عنده مصيبة في بخه. انا بقولك مين فيها مصيبة في بخه، ان هذا الرجل خصص كثيرا من النصوص برأيه وهواه مش بنص. تقول لي بقى كان شيخ لازرس وكان شيخ طابونة، انا ما اعرفش هذا الكلام، ما تنطوي كان شيخ لازرس وحللك الريبة وحرملك النقاب وحللك الفن والغناء، ايه ايه ايه ايه قضية فلان وعلان وتبتان؟ لا يا رب، في قضية احترام الشرع. احترام الشرع ده بيقول ان في نص ثابت انا مع النص، ولا يجوز ان اخصص هذا النص الا بنص. ما معيش نص، لو طلع فلان وعلان وترتان يقول انا ارى اشوف واشوف بيتكم ما تشوفنيش انا. فالنصوص لا تخصص برؤية ولا بارائي ولا باجتهاد الناس ولا ايا كان ايا كان، انما لا يخصص نص الا بنص. فاللي طلعوا وقالوا لنا ان التصوير الفوتوغرافي ده حلال، ده اسمه ايه؟ تخصيص واستثناء. محتاجين من سعادتهم يجيبوا لنا الدليل المخصص. فهل لديني الدليل المخصص أو ليس لديني؟ وهل أصاب في هذا التخصيص أم أخطأ في هذا التخصيص؟ ده لو أنت عايز تعرفه تكمل معانا يبقى أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار إن محاضرتنا بداية من يوم الأربعاء القادم ستكون بعد صلاة العشاء. أقول أهو بعد صلاة العشاء يوم ابتداء من الأربعاء القادم هلتقي بيك بكرة ثانية أهو بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة العشاء إن شاء الله وقدر. إخواننا اللي بيسألوا مواعيدك في قناة الحافظ إيه؟ هتشوفها وضع قناة الحافظ الساعة 11 إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.